بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 200 على 1. نحن ندعي بأننا أولا مسلمون جميعا والحمد لله، لكن في شيء آخر ندعيه، وهو أننا نحترم سلفنا الصالح من صحابي وتابعين وأئمة مجتهدين، تلقينا من طريقهم علم الكتاب والسنة والفقه والعقيدة، فمن من علماء المسلمين يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله كل شيء، كما قال في الحديث القلم: اكتب ما هو كائن يوم القيامة بناء على حديث مسلم. لا أعلم مسلما عالما سبقنا إلى مثل هذا، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول خلاف ما سبقنا، خلاف ما قال علماؤنا من قبل على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. المعروف عند فضيلتك سيدنا الشيخ أن الصحابة كانوا أصدق الناس وأدق الناس في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحدهم كان لا يتحدث حرجا من مخافة أن يقع في شيء من النسيان. صح. فنحن وصلت لنا الرواية على لسان الصحابي بدقة، حدثنا بما كان وبما هو كائن. والصحابي يستطيع أن يقول حدثنا مفاتيح الأشياء، أو حدثنا مجملها، أو حدثنا عظائمها، إنما قوله رضي الله عنه بما كان وبما هو كان يعني الشمول. هذا واحد. الشيء الثاني أن الصحابي يقول حتى ما من ثرية إلا وعلمنا عنها وعلمنا عن قائدها، والثرية معروفة عند حضرتك المجموعة الصغيرة. أما قولك إنه أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلعه على علمه أصبح له شريكا، فهذا يعني لا يقال به لسبب واحد. طالما أن أسندنا الأمر إلى الله عز وجل، لا إله إلا الله، وقلنا أطلعه فأصبح مخلوق، هذا واحد. الشيء الثاني المعروف عند حضرتك أن الله سبحانه وتعالى شق له من أسمائه الحسنى ما هو موجود في القرآن الكريم. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من الأسماء الحسنى. إنما نقول كالتالي: قال في حق سيدنا إسحاق بغلام عليم، وهذه من الأسماء الحسنى كمان. لكن إذا أسند العلم إلى الله عز وجل فهو قديم ولا يشارك فيه أحد، فإذا خرج عن الله عز وجل فهو حاجب بالنسبة للمعلوم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو أطلعه على الغيب، وقول الصحابي الصريح بأنه أطلعه بما كان وبما هو كائن، فهو علم حادث بالنسبة للنبي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام محدث، فلا تعني فيه المشاركة بحال، ولا تعني أن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الرأفة الإلهية، ولا الرحمة النبوية هي عين الرحمة الإلهية، لأن الرحمة الأولية أزلية، ورحمة النبي عليه السلام حادثة محلوقة فيه. كذلك علم سيدنا إسحاق الحادث، بينما العلم الحق جل جلاله أزلي. فإذا الإمام البوصيري له وجه عندما قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني رأى هذا الحديث مر عليه، ورجل ليس بجاهل ولا مشرك، بل كان في قرن فيه علماء وفيه أهل توحيد ويعلمون الغث من السمين، فلو كان مشركا لردوا عليه. ثم المعروف أنه إذا كان لنا 99 باب نكفر بها مسلم، ثم باب لن نكفره به، نأخذ بالأحوط طالما أن هناك وجه. عفوا، أنت لأن ما تشرد على الموضوع لمؤخذي، ما سرعنا أبدا، أثبت لك أنك شرد. إذا شرد أنا أسترجع كلامي، معليش، لكن حتى لأنه هلا اسمح لي لأقول لك، أنت عم تقول أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، والله أنا بعترف لك أنه أنا حافظتي كليلة، ما رح أقدر إيش أقول لك الجواب عن رقم واحد كذا ورقم اثنين كذا وإلى آخره، لكن شعرت أنك أخيرا خرجت عن الموضوع لما قلت أن البوصيري مشرك وما حدا كفره إلى آخره. نعم ما كنا في هذا الوقت، اسمح لي. هلا قلت السائد عندي مجموعة الناس. لا احنا أرجوك الآن المجلس هذا مبرأ ونظيف، إنما كيف؟ المجلس مبرأ ونظيف معليش، لكن أنت الآن ما قلت قضية الشرك وما الشرك أنه هو ليس بمشرك، لأنه في قفة من الناس معليش يا أستاذ، قلت أنه ليس بمشرك ولا لا؟ طبعا. هذا ما يذكر أيضا في هذا المجلس حتى يكون نظيفا. نعم. ما دام ما أحد قال أنه هو مشرك فأنت لا تقول ليس بمشرك، لأنه هون بقى بيبدأ الوساخة في المجلس ولا مؤاخذة، لأنه أنا بدي أضطر لك الآن أنه نحن في هذا المجلس على العكس من ذلك، قلنا أنه هذا كشاعر يغدو في القول، وما قلنا أنه مشرك لحتى تقول أنت هو ليس بمشرك وما حدا كفره وما حدا شركه وإلى آخره، فهذا اسمه خروج عما كنا نحن في صدده. نحن معك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وقلت من باب كذا وكذا وكذا وإلى آخره، والصحابة كانوا كذا وكذا، بعضه مسلم وبعضه غير مسلم، لكن مع ذلك فأنت، أنا شاعر تماما أنك حتى، وأقول لك كما قلت بالنسبة لبوصيري وغيره بدون قصد، لكن الحيدة موجودة والغلو هناك أيضا موجود، لكن نحن لا نطلع على ما في القلوب لأنه لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. أنت الآن حتى لما قلت لك نحن مسلمون الحمد لله، ثم نحن نتبع السلف والأئمة وإلى آخره، ولم يقل أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أنت الآن هو مساو لله في العلم، لكنك أنت تفرق أنه علم الرسول حادث لأن الله علمه، هذه حقيقة أيضا لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، لكن أنا سألتك من العلماء الذين نحن ننتمي إليهم سواء كان في الأصول في العقائد كمذهب أهل الحديث ومذهب الماتريدي ومذهب الأشاعرة، من هؤلاء العلماء ساوى بين الله وبين رسوله في علم الغيب؟ ما هذا الفارق الذي لا بد أن يقوله المسلم كما قلت أنت آنفا أنه هذا بخلق الله وبتعليم الله للنبي؟ من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لله في الاطلاع على المغيبات التي كانت وستكون إلى يوم القيامة؟ هذا الذي حدت عنه ولا مؤاخذة، وأنا أرجو الجواب منك بصراحة، هل تعلم ذلك؟ الجواب بصراحة أرجو، أنا لا أستشهد على حديث الصحابي بأخر، هذا مو جواب، أنا أعدل موقف الصحابي بموقف تابعي، هذا ليس جوابا بارك الله فيك، إنما موقف الكلام الصحابي يحدث وهو أعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إيش بيقول لك أنت؟ أبو عبد الرحمن، التقينا، أنا أبو عبد الرحمن أيضا. الله يا أبو عبد الرحمن إذا سمحت، هنا رفعت يد هناك، أنت كمان ما شاء الله، هلا راح نلاقي كذبة الله يبارك فيكم. فيا أبو عبد الرحمن، أنت بتقول لا أقدم على حديث رسول الله شيئا، ترى أن عبد الرحمن هذا الذي هو سميك وعبد الرحمن ذاك يخالفونك في هذا القول؟ طبعا لا، أليس كذلك؟ بس شايفة ضعيفة منك، لازم نكون بنبرة قوية إنه ما في خلاف هذه، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا الخلاف وينه؟ الخلاف في إنه هذا الحديث هل أحد من علماء المسلمين فهمه بهذا الشمول حيث صار مشاركا لله في هذه الصفة مع الفارق الذي تفضلت به ما أجبتنا عن هذا، أجبت جواب السياسيين ولا مؤاخذة؟ اسمح لي لكمل كلامي. أجبت جواب السياسيين، أعني حتى أوضح لك، كلام السياسي بيكون إذا جهة مناسبة يمده بمد معه بيقول أنا هيك بقصد، وإذا اقتضى السيادة يجمده يقصره يضيقه بيقول أنا هذا الذي قصدته. أما جواب المسلم الصريح في عقيدته بيقول شيء واضحا بينا، بحيث أن أهل المجلس بيطلعوا على فهم واحد، أنه الشيخ أبو عبد الرحمن اللي هو أنا يقول كذا، والشيخ أبو عبد الرحمن اللي هو أنت الفقير. اسمح لي. نعم أنا فقير. أنت إيش؟ ما صرت شيخ أحمد. الفقير على الله. الفقير. أنا الغني بإيماني بالله. ما لنا يا أستاذ بهذه الألقاب، بارك الله فيك. فالمهم إذا خرج المجلس انفض يخرج على بينة وعلى بصيرة، يقولون بأنه أبو عبد الرحمن الألباني محمد ناصر الدين يقول بأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن محمد صلى الله عليه وسلم يشارك الله في صفة من صفاته ولو كان ذلك بخلق من ربه. هكذا أنا أقول. اسمح لي شوية يا أستاذ. صدر. أنا خطأ لا بتكلم. لا يمكن الحادث تكون مثل القديم. اسمح لي يا سيدي. اسمح لي يا أبو عبد الرحمن، أنا عم بتكلم خطأ الآن. هو كله محدث، فكيف يكون مثل الله عز وجل؟ ما بيجاوبني شيخنا. هو طول بالك، عرف انك انت الالباني. طبعا هو عندنا في الزقاء النواس. طيب اي نعم، يعني هو عرف انك انت الالباني وانت انه النواس، يعني بكنية النواس. لا هو بيقول ابو عبد الرحمن، عفوا لقب النواس. معليش، لكن ايش علاقته بجوابه؟ يعني المهم يا ابو عبد الرحمن، انا اللي قلته في خلافي، اللي قلت أنا مش أنت بتعتقد اعتقادي، أنا عم أقول عن نفسي. الآن أنا أقول أن رب العالمين هو السميع البصير، فلا يشاركه أحد في هذه الصفة. هون في بعض العلماء بيقولوا يمكن أن يكون هناك مشاركة، لكن مشاركة شو؟ بصورة لا يمكن أن تذكر. بمعنى كما الآن استحضرت شيئا، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تعرف قصة الخضر عليه السلام؟ تعرفها طبعا. الحمد لله. طيب قصة الخضر مذكورة في القرآن الكريم بصورة موجزة مختصرة، جاء الحديث الصحيح فوضح أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وتذكرت الآن ما له علاقة ببحثنا، وهو يؤكد وجهة نظري أنا على الأقل. وأنا لا أنسى أنه أنا طلبي منك أن يفهم الناس رأيك في الموضوع كجواب عن سؤال وجه إليك. أنا أتحدث معلش. فأنا قلت بأنه لا يجوز للمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا وكما جاء في الكتاب والسنة أن يعتقد بأن الله عز وجل أعطى لنبيه عليه السلام علمه الغيب كله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها علمه، أي علم الرسول، لأن الله علمه ذلك. هذا لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك. بمعنى لا فرق عندي بين من يقول إن الله عالم الغيب كما في القرآن الكريم وهذا حق، وبين من يقول إن الله علم النبي وعلم الغيب وهذا اكتساب من النبي من الله، إن الله علمه. فعلم الرسول حادث وعلم الله عز وجل قديم واجب الوجوب، لا يكفي هذا التفريق. فلا يجوز أن نقول إن نبي صلى الله عليه وسلم، لا تشعب قائما يا أستاذ، إن نبي صلى الله عليه وسلم تعلم كل شيء مما كان ومما سيكون إلى يوم القيامة بتعليم الله له، لا يجوز أن يقال هذا. لماذا؟ لأنه هذه مشاركة أو تشريك للرسول في صفة من صفات الله، لا يسوغ هذا التشريك ولا يبرره أنه إيش والله هيك الله علمه. أنا هذا رأيي، أنت قلت لا يجوز لأن هذا بتعليم الله لرسوله. فخطر في بالي قبل أن أعيد عليك السؤال السابق حديث الخضر عليه السلام، وجرى ما جرى بينهما، قصة السفينة وقصة الجدار وقصة الغلام. بعد أن انتهت القصة صعد السفينة فأرسل الله طائرا وقف على حرف السفينة فنقر بمنقاره من الماء قطر قطرات، فقال الخضر عليه السلام لموسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرة التي التقطها الطير من البحر. فالعلم الإلهي في التمثال هنا هو البحر، وعلم الأنبياء والرسل هو قطرة من القطرات. فلا يجوز بارك الله فيك أن يقول مسلم أنه لا، أنا أعتقد بظاهر حديث مسلم أنه الله علم الرسول عليه السلام كل ما هو كائن إلى يوم القيامة بدون تقييد بالنصوص الأخرى. فأنا سألتك ولا أزال أسألك، هل تعلم أحدا من علماء المسلمين الذين نقلدهم سواء في العقيدة، أهل الحديث، الأشاعرة، الماتريدي، أو فقهاء إلى آخره، قد قال بهذا القول الواسع الشامل مع الاستثناء الذي قلته وهو أن الله علمه فعلم الرسول حادث؟ هل تعلم من قال ذلك من المسلمين؟ راوي الحديث الصحابي. نعم الصحابي راوي الحديث. ولا هذا ليس جوابا بارك الله فيه، ولا أحتج بتابعي على الصحابي لقوله الصحابي قال: فما من سرية وهو المجموعة الصغيرة إلا وأخبرنا عنها وعن قائدها، ثم كانت تمر بي الحادثة. فلو كان مجملات الأمور العظام لكان ما ذكرها الصحابي، تمر بي الحادثة فكأني شيء رأيته في المنام. إذا سمحت يا عبد الرحمن، هذا الكلام نحن سمعناه منك. نعم. لكن الذي نريده منك ونرجو أن نحظى به ما سمعناه. أنت تفهم من الحديث هذا الفهم؟ أنا أفهم ما قال الصحابي بما كان. هذا تكرار يا أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا تكرار لثالث مرة أو رابع مرة. هذا أنت تفهمه من الحديث، أنا أفهم من الحديث أن المقصود به أصول ورؤوس الأمور الغيبية وليس كل التفاصيل التي جرى بها القلم، ما هو كائن وما سيكون يوم القيامة. فأنا الآن مختلف معك في الفهم، معليش أنا بختلف معك وأنت بتختلف معي في الفهم، ولكن بدنا ما يدعم فهمك أو فهمي. ما هو الدعم؟ قال الصحابي، قال التابعي، قال الإمام المجتهد أبو حنيفة، مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد إلى آخره. هذا الذي أطالبك به، لا أرجوك ولا أطلب منك أبدا أن تكرر على مسامعي رأيك، فأني فهمته كما أرى هذا النور. كمالك بس أنا أرد عليك. تفضل. يبقى الحديث على ما هو عليه إلا إذا فشي يخرج عن ما هو عليه. فالحديث يفيد الشمول ويفيد الكلية. فأنا أطالبك بما طلبتني فيه. هاي رابع مرة. أنا أطالبك بما طلبتني به. هات لي كمان صحابي أو تابعي أو إمام أو مجتهد قال بأن الحديث يعني مجملات الأمور ورؤوس الأشياء. أنا قلت لك آنفا. لا الشيخ ليس قاصر. اسمح لي. الشيخ مش قاصر. اسمح لي، ما عليه. إن شاء الله. أنا أجبت عن هذا السؤال. فأنا أجبتك ما سألتني. لا ما. بس أنت طالبتني. يا أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك. حديث على شموليته. القضية إلى تخصيص. يا أبو عبد الرحمن. طالب التخصيص. يا أبو عبد الرحمن. القضية مش مبارزة. لا لا لا. ولا هي مصارعة. اللهم إن كان. اسمحني. اللهم حيث كان الحق. ما عليش بارك الله فيك. نحن ما نعرف شو في بقلبك. عم نسمع من لفظك. بس انت انا لما قلت لك انا اجبتك عن هذا بتقابلني انت وانا اجبتك. لا انا اريد ان اخذ نظرك الى ما سبق في تضعي كلامي لما قلت لك قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. قلت الغيب هنا لا يعني كل الغيب وانما بعض الغيب. فأنت ما الدليل على ذلك؟ اللغة العربية التي نفهمها كلمة اسمح لي تفضل. اللغة العربية التي نفهمها أنت الآن بتقول لي هنا ما هو الدليل. الدليل هو تفسير القرآن الذي تلقيناه خلفا عن سلف. أنت هل تعتقد وهذا بيقلنا إلى موضوع الحقيقة لعل هذا الشيء الذي نحن مختلفون فيه الآن هو فرع من ذاك الموضوع وأرجو أن أكون متواهما أنه نحن وإياك الآن مختلفون في شيء هو أصل من أصول الشريعة وأرجو أن أكون واهما لأن هذا من مصلحتنا أنه إذا كنت واهما في ذلك الشيء الذي سأدلي به أننا سنتفق أخيرا أنه لا يجوز نحن نفسر حديث مسلم بهذا التفسير الشامل الواسع. ذلك هو هل يجوز مسلم بعد 15 قرنا أن يأتي إلى نص في القرآن أو في السنة ويفسره منخلعا عن كل هذه الجهود العلمية التي ورثناها عن سلفنا وخلفنا ويأتي هو برأي من عنده يقول هذا رأي يفسر به كتابا أو آية أو حديثا نبويا وألا الأمر كما قلنا في تضعيف كلامنا السابق وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكما قال بعضهم ولم نذكره آنفا والآن جاءت المناسبة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالآن ألست مؤمنا معنا بأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف؟ هذا يختلف عن المسلمين. الحمد لله. أعود إلى السؤال الأول، هل تعتقد بأنه يجوز المسلم أن يفسر نصا من كتاب أو سنة تفسير من عنده؟ طبعا لا. إذن لا بد من تفسيره إما بالكتاب وإما بالسنة. لا هذا غلط، جواب خطأ، لأنك لن تقول تفسير بالكتاب. أنا أسألك هل يجوز أن تفسر الكتاب بفهمك الخاص أن تستند كما قلنا إلى السلف الصالح الذين فسروه؟ زي أنا مثلي قاصر. نعم، اللي مثلي قاصر لا يستطيع أن يفسر الكتاب برأيه كما في صفات اجتهاد. حسن جدا. ولا لغة عربية شامل. كويس، جميل جدا. إذا لا يجوز الإنسان أن يفسر آية أو حديث إلا وقد دعم رأيه وتفسيره بشيء منقول عن السلف، وإلا وقعنا في الانحراف الذي أشرنا إليه آلفا في التصوير النبوي الجميل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أنت تعلم أن هناك كتب في العقائد على اختلاف المذاهب كما أشرنا آلفا، لن تجد من يقول بأن علم النبي مساوي لعلم الله مع التفريق الذي ذكرته. الغيب بعض من علوم الله عز وجل. وليس علم الله سبحانه. أرجوك ما تعيد علينا. أنا بس بدنا شيء جديد. إذا سمحت. الغيب هو بعض علوم الله عز وجل. وليست كل علوم الله عز وجل محصورة في الغيب. كيف؟ يعني بس علم الله عز وجل. كيف؟ يعني علم الله عز وجل. علم الله يتعلق بما بالمعدوم أم بالموجود؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. أرجوك يا سيدي جاوب عن سؤالي. نعم. علم الله يتعلق بالموجود ولا بالمفقود؟ بالموجود. طيب إيش معنى كلامك إذن؟ الموجود هو الذي جرى به القلم. يعني كل ما نراه هو بس علم الله عز وجل. بس هذا هو علم الله عز وجل. الله أكبر. كل شيء جرى سبق في علم الله أنه سيكون فهو يعلمه. أما الذي لم يجري في علم الله أنه إذا كان علمه هو ما جرى به القلم فهذا أطلعنا عليه. كيف؟ النبي عليه السلام والصحابة. لون كيف؟ إذا كان علمه هو ما جرى به في القلم بس فقط فهذا أطلع الحجة للجلال. الصحابي يقول بما كان وبما هو كان. رجعنا رجعت حريمي. لا نفس الشيء. لا عادت الأديمي ما في فائدة. بعدين الشطرة اللي ثيقت عن الإمام البصيري ومن علومك علم اللوح والقلم. القلم كتب بما كان وبما هو كان. والصحابي يقول حدثنا بما كان وبما هو كان. على كل حال له سند. على كل حال لا ليس له سند. على كل حال نحن الآن نزعك لتفكر وتدعونا لنفكر. نزعك لتفكر فيما طرحت من رأي وتدعونا نفكر فيما سمعنا من رأي. لأن الله عز وجل يهدي الضال منا. وأنا ما بقول كما قلت أنت آنفا غمزا ولمزا أنه ما حدا كفر ولا حدا شركه، لكني أقول بلسان القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لذلك اسمح لي أما أقول عن نفسي أنا. بارك الله فيك. هذا قلت في حق الكافر. أنا بقول عن نفسي. لذلك يعني غفر الله لنا جميعا. أنا أسألك الآن خاصة على منهجك، الضلال محدود ولا غير محدود؟ احنا ما وصلنا لل ما جاوبتني لا علم المنطق ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. أكون نحن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا يعني أترفع بك عن هذا القول. أنا بقول القرآن مع عدم المواجهة. يا شيخ الله يهديك. عن الاستشهاد تعرف شيء عند العلماء اسمه اقتباس؟ حق المشركين. في شيء عند العلماء اسمه اقتباس تعرفه؟ العبرة بالعموم لا بخصوص السر الشيخ. نعم ولذلك عم يشهدوا الضلال عندك يا شيخ. هاي الآية وردت في حق الكافرين واتفاق العلماء كلهم. العبرة بالعموم لا بخصوص السر. ما بيصير قيس مؤمن في تستشهد عليه بأي؟ نحن ما عم نقيس يا شيخ الله يهديك. أنا لو معلش شوي بدنا نضع نقطة على طريقة المحدثين دائرة ووسط نقطة إن شاء الله. لا ما أرجو يعني الحقيقة أنا في الواقع وأنا رجل صريح كما يعلم إخواننا أنه أنا سمعت من سمي أبو عبد الرحمن ما كنت لا أراه في المنام مسموعا شايف وأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بجانب هذا أقول أن الجلسة كانت ممتازة من حيث طريقة إيش الأخذ والرد، لأنه نحن اجتمعنا مع كثير من أمثالي ولا مؤاخذة ممن يغالون في الأنبياء بل وفي غير الأنبياء، لكن مع الأسف الشديد كان لا يمكن أبدا نمشي دقائق معدودات. وأنا أشكره من هذه الحيثية حيث مكننا من أن نفهم منه وأن يفهم منا ونخرج من المجلس كل على بصيرة فيما قال فلان وقال فلان. هذه يعني مزية يجب أن لا تهدر ويجب أن تحفظ، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأنا أرجو منه أن لا يأخذ من الآية الشطر الأول، لأنه قصدي أنا الشطر الثاني وهو اعدلوا هو أقرب التقوى، ما يقولها عم تطبق عليه الآية لا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم فيقول أنت بغضتني، لا إنما أنا قصدي من الآية اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه واحدة. بارك الله فيك، علم دائما ملتزم بالحلم، وهذا نحده فيك الله يبارك فيك، مش ممكن احنا يطرق في المنزل. جزاك الله خير. تفضل يا أخي. باب التذكير بس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الجارية التي كانت تنشد وتغني تقول وفينا رسول يعلم ما في غدي، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقول الذي كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. الآن يعني هل الرسول متناقض؟ لا يمكن إلا بالفهم الذي ذكره شيخنا. لكن بارك الله فيك، نحن ما سمعنا رأيه في حديث الخضر. في شيء معلش يعني. تفضل يا أخي. باب التذكير بس. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الجارية التي كانت تنشد وتغني تقول وفينا رسول يعلم ما في غدي، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقول الذي كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. الآن يعني هل الرسول متناقض؟ هاشل. لا يمكن إلا بالفهم الذي ذكره شيخنا. لكن بارك الله فيك، نحن ما سمعنا رأيه في حديث الخضر. نعم. هذاك الصريح بأن الله يتفرد بعلم الغيب، وأرجو أن تتذكروا ما قال الرجل عمم علم الله حتى في الأشياء التي لم تخلق، شايف؟ مشان يكون علمه غير علم الرسول هل يعلم يا افترض شيئا معلوما عند الله، ما هي هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ هو الشيء الذي لم يجري به القلم ولم يكن الى يوم القيامه. نعم. استذكر في هذا الموضع الحديث تبع ان رجال النبي صلى الله عليه وسلم ملاكه معه صحيفتان بأهل الجنة وأهل النار، يمكن هذا برضو بيوضح على أنه هي إحدى صور أو أجزاء علم الغيب، يمكن إذا ذكرت الحديث. هذا صحيح فهذا. آيات يسألونك شيخنا برضو. نعم. آيات يسألونك كل يسألونك كل. تعلم هذا بالأسماء كلها. نعم. تعلم هذا كل أسماء هذا غلط. يعني القواعد العلمية. لا بس الفكرة إنه يعني الحديث سيدي، بس أنا بسأل سؤال، هذا الحديث كان عن الفتن عندما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتحدث عن الفتن، أليس كذلك؟ هو كذلك طبعاً. فإذا معناته هو محصور يعني على حسب فهمي، فإذا أنا غلطان وصحح. لا تمام. أن الحديث منسوب إلى ما كان وسيكون من الفتن، ما علم يعني ما قال له على الكمبيوتر شو يصير فيه. ما لا اسمح لي. نحن لا هذا الحديث، الحديث هذا جاء من النبي عليه الصلاة والسلام عندما الصبحيات تأخر عنه في صلاة الغداء صلاة الفجر، ثم قاموا أرادوا أن يقوموا عن الصلاة بعد ما صلوا وخلصوا، قال على مصافكم. الحديث يروي الشيخ بلفظ أنا لا أذكر لفظه، ما ليش يكفينا المعنى سألت الحفظ الجل فيما يختصم أهل الملأ الأعلى، فقلت يا ربي لا أعلم. قال فوضع كفه بين كتفي بلا كيف وبلا تشبيه حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت كل شيء. فسألني فقلت فقال فيما يختصم أهل الماء، قلت في الكفارات أنا أخذني، فقلت في الكفارات وكذا وكذا وكذا، الحديث اللي يسوق الشيء. نعم يا سيدي. فعرفت كل شيء، وبعدين أوتيت علم الأولين والآخرين. فإحنا مختلفين، مش في الواقع مش مختلفين، احنا عندنا بس الفهم في الحديث، هذا كنا مسلمين فيه. انه الصحابي يقول كذا ويقول تمر علي الحادثة فأتذكرها كما يتذكر النائم شيئا رآه في المنام أو شيئا نسبه، معناته حوادث بسيطة أو حوادث كبيرة لا يحتاج إلى تذكير. ثم حدثنا بكل سرية وهو قائدة، فهذا احنا نقول إذا كان الولي يقول فيه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حتى أكون سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، فهذا لا يعني أنه إحنا لما نكسب العبد شيء من الله عز وجل أن نجعلناه إله أو شريك. والمعروف أن صفة رؤوف فعول ورحيم فعيل وستير للمبالغة، وهي تعني المبالغة في الحدوث لا في المبالغة في المشاركة. فالنبي عليه السلام رؤوف وهو رحمة وعين الرحمة. لا ما تقول عين الرحمة، تقول رحمة وكفى. إنما الله ما قال عين الرحمة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا رحمة، فهو عين الرحمة يقول أنا رحمة مهداة. فهذا لا يخرج النبي عليه السلام عن كونه مخلوق، بينما رؤوف فعول وهو كثير الرأفة إلى يعني كثير وإلى الأعلى، ثم رحيم كثير وإلى الأعلى، ومنها رحمن رحيم. لكن هل يعني لا إله إلا الله منها نقول أن النبي عليه السلام رحيم والحق رحيم؟ إذن يشتركان في المعنى، يشتركان في اللفظ، ولكن كل له مدلول. فلا تعني المشاركة، إن حصلت المشاركة في اللفظ لا تعني المشاركة في المعنى. هذا رد عليه. الجملة الأخيرة يا أبو عبد الرحمن لو تأملت فيها لوجدت ردا عليك. مشاركة في الاسم صدقت، شايف، لكن ليس مشاركة في الصفة. الآن أنت قف عند صفة الرحيم والرأفة التي وصف ربنا نبيه بهما، هل تستطيع أن تقول إن رحمة النبي في كيفيتها في شمولها كرحمة رب العالمين الرحمن الرحيم، أم تقول طبعا ها؟ طبعا والغيب كذلك رحم حادث هذا، والغيب كذلك رحم حادث مخلوقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي نحن هلا أنت أرجوك، ما دام أنت بتقول نحن نريد أن نعرف الحق، ليش بتدير الموضوع حول قضية لا خلاف فيها؟ نحن ما في خلاف إنه هذا مخلوق، لكن الخلاف هذا المخلوق يساوي ذاك الذي ليس بمخلوق؟ أنت قلت الآن في الرحمة طبعا لا، لماذا لا تقول في العلم طبعا لا؟ أنا كل اسمع يعني مأزل يعني من الله عز وجل طبعا لا، وبتقول رحمة الرسول الأزلية طبعا لا حادث وعلم حادث، لكن مو هذا البحث. نسأل الله يرضى عليك، مو هذا البحث. البحث صفة الرحمة في عمومها وشمولها كصفة رحمة الرحمن، بتقول لا وهذا نحن معك، لكن بتخالف وبتقول العلم الإلهي الذي هو صفة من صفات الله أن الرسول يشارك الله في هذه الصفة. اسمح لي يا أخي، ما بيخليك كمل يا أخي، وأنا كمل كلامك، أما كمل كلامك أنا معيز عليك بضاعتك. أنت بتقول أن العلم الرسول بالغيب يساوي علم الله، والفرق أنه هذا مخلوق وذاك غير مخلوق، هذا قوله. يعني أنه يساوي علم الله بغير لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، لأنه نص. لا اسمح لي شوي، الآن بدنا نرجع للقاعدة التي اتفقنا عليها بارك الله فيك، وهي أنه نحن ما بيجوز نفسر بآرائنا وأفكارنا. أنت الآن عم تفهم من كلمة حديث معاذ بن جبل اللي ذكرته أخيرا لما وضع رب العالمين كفه بين يديه إلى آخره فعلم كل شيء، هذه الكلية هل هي كلية علم الله عز وجل من حيث الكلية والشمول ولا دون ذلك؟ أرجو جواب يكون واضح. يجيبك عليها الحديث اللي ساقه الصحابي. ما بيجاوب. اسمحني شوي. بما كتب القلم إلى يوم القيامة. طيب نقف عند هذا. نعم. طيب. أنت بتجعل هذا الكلام اللي أنت تعتقد فيه تفسير لكلام البصيري. هذا التفسير يصح فيما لو كان كما قلنا فإن من علمك علم الله، هو يقول من علومك، وأنت آنفا جعلت علم الله علم الله علمين، علم موجود وعلم ما نعرفه نحن، فهو جعل هذا العلم الموجود من علم الرسول وهناك علم آخر. فأنت الآن بتدافع عن كلام البوصيري، أنت دافع عن البوصيري ما شئت، نحن ما عندنا خلاف وما في عندنا عداء أبدا بيننا وبين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن لا تدافع عن خطأه. مشان إيه؟ هو خطأ، خير الخطائين توابون. هو يقول ومن علومك، أنت الآن تجعل كلامه ومن علمك علم اللغة القلم، أي الفرق بينك وبين بوصيري واضح جدا. أنت تجعل من علم الرسول علم اللوح القلم، أي علمه وليس من أيضا، لأنه من في العلم هو تبعيضية. أنت تجعل اسمح لي أنت تجعل في فارق كبير بينك وبين بوصيري، هل يا مدافي مش عنه، مدافي عن كلامه. أنت بتقول العلم المسطور الذي سطر بالقلم علمه الرسول عليه السلام جدلا، ولا نبارك لك فيه طبعا لأن هذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا، لكن أنت بتدافع عن البصيري اللي بيقول من علومك علم اللوح القلم وأنت لا تؤمن بهذا. هل تؤمن بكلام بصيري على ظاهري؟ أنا أقول اسمح لي عم أسألك، أسألك بارك الله فيك، تكون من التبعيض يا شيخ. لا لا، علوم لفظة العلوم من قد تكون بيانية. لا حول ولا قوة يا أخي، ليش قد تكون بيانية والعلوم جمع ولا مفرد؟ طالما في وجه يا شيخ، طالما في وجه أن لا نحرج الرجل في كلامه، نحن نحرج على ما رجعت إلى ما نفيناه. لا تتكلم عن الرجل، نحن ما نتكلم عن الرجل، عم نتكلم عن كلامه يا شيخ. البصيري يقول دع ما ادعته النصارى في نبيه، هذا موافق لحديث النبي عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى إسلام. ما جاوبت يا أستاذ، هذه حيدي عم تتسجل عليك بارك الله فيك. عم نسألك، أنت لا تقول بقول هلفنا، لا تقول بقول البوصيري، هو يقول من علوم الرسول علم اللوح، أنت تقول علم الرسول هو ما في اللوح، وشتان بينك وبينه. فإن كنت ما تتكلم به لا يزيد ما في نفسك، فإذا يجب أن تعترف بأن هذا الكلام خطأ، لا تكفره ولا تشركه ولا هذا ما بهمنا، لأنه مصيره إلى الله. لكن هذا الكلام الذي يتبرك به المسلمون ويضعون الماء في الشرب في المجلس الذي يتلى عليه هذا الكلام المخالف للشرع، هذا يجب أن تنكره، لأنه خلاف رأيك، خلاف عقيدتك، وإلا فعقيدتك مثل عقيدته. أي أنت تعتقد، إن سلمت بكلام البصيري، أنت تعتقد أن علم الرسول عليه السلام بما كان وما سيكون هو جزء قيل من جل، مش هو الكل. وإلا بتقول أخطأ البصيري في قولي من علومك علم اللوح القلم، هذا لو سلمنا لك بقولك أن الرسول عليه السلام أحاط بكل ما كان وما سيكون علما إلى يوم القيامة. لكن هو البصيري بيزيد عليك، فواحد من سنتين، يا بتقول البصيري مخطئ لكن هو لا معنى ولا معك، بتقول هيك والله من لك أنت أنصفت ولو مرة واحدة يعني. أما بتقول أنا بدافع عن البصيري لأنه الله علم الرسول ما كان، ليس هذا قول البصيري، قول بصيري من علومك. فهل تستطيع أن تقنعنا قبل أن نخرج أنك متفق معنا أن هذا الكلام لا هو قرآن ولا هو حديث عن الرسول عليه السلام، إنما هو كلام رجل وقد يخطئ وقد يصيب، إن اجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. فهل عندك من الجرأة الأدبية بل الاعتقادية أن تقول أخطأ في قوله من علومه ولو كان مأجورا في ذلك إذا كان هو قاصد مجتهدا؟ فنرجو أن نسمع هذا الاعتراف. أنا ما وصلت في الناحية اللغوية حتى هذه مشكلة، ولا أنا في مستوى علم ولا أعلم، أنا طالب علم، بس نحن شايفينك أكثر مني. لا أنا طالب، لأنك تقول ما لا يقوله أحد. نصب نفسي حكما. نعم. ويا محمد هذا العرش فاستلمه، أليس هناك شبه في هذا الكلام؟ نرد بالمغالاة. شيخنا قبل ما ننتقل في نقطة بنفس الحديث اللي تفضلت في ذكر أنه في مسلم اللي تفضلوا فيه أخوة الحديث، أي نعم أستاذ، في الحديث نفسه أن الصحابة، أن الصحابي الراوي قال حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذن في من الصحابة حفظوا هذا الحديث، والذي نعتقده يقينا في الصحابة أمناء الشريعة الذين حفظوا لنا الإسلام وما رواه سيد الأنام، وكان أحدهم يقول، وكان أحدهم يتلقط لفظ رسول الله ليروه للناس. هل كانوا يكتمون هذا الذي قاله الرسول من هنا إلى قيام الساعة ما كانوا ما يكون؟ حاشاهم. إذن لابد أنهم قالوا ولم يقولوا ها هي الكتب بين أيدينا الصحيحان والكتب الستة والمسند، لم يقولوا هذا الذي ذكره من كل هذه التفاصيل، إنما هي عيون الأشياء كما تفضل الشيخ. أنا بزيد عليك، هات الأحاديث الصحيحة، هل تجمع الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله، فهي لا تساوي قطرة مما في اللوح المحفوظ. يا جماعة أمر رهيب جدا أن يخرج المسلم في عقيدته عن النقل وعن العقل. العقل لا يتسع أن يقبل أصحاب الرسول طبيعتهم أنه ينقلوا هذا العلم الذي لا يحيط به البشر كله، البشر كله بما فيه من أنبياء ورسل وأولياء وصالحين، مستحيل أن يحيطوا بما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، هذا أمر مستحيل. يحاطوا بما كان في حال حياتهم، يعني أكم سرية طلعت في حياة الصحابة اللي كانوا بعد النبي، هذه أعيدت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم، تفضل. محاضرة الرسول نص ساعة أو ساعة ما الذي يمكن أن يقال فيها؟ مش ممكن، ربما رؤوس أقلام أنه في آخر الزمان، في هو هذا فقط رؤوس أقلام، إنما مدة ساعة مدة ساعة. هل من الجائز أن يحاط علم الله بحديث يوم؟ مستحيل هذا يا جماعة، مستحيل. وأنا لا يوم، مش قال لك صلى الظهر طلع كمان مرة؟ اسمع يا أخوانا، أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو ماذا أحدث بعدك، معناته أنه لا يدري. لا طيب جدا، وهذا من لابد من تأويله. لابد إيش؟ لابد من تأويله. الله أكبر الله أكبر يا شيخ، ما سمعت مني يا شيخ. أول بارك الله فيك يا شيخ، ما سمعت مني إيه. سمعت منك كلمة التأويل. هل تحكم علي قبل أن أتحدث؟ لا، أنا سمعتك عم تقول نؤول. نقول لك لماذا لا تؤول ما استندت إليه من نصوص تأخذها بأذلة العامة. أنا الآن لما سألتك أخيرا بعض الأسئلة قلت أنا لست بذاك العالم، وأنا لا أنصب نفسي لأكون حكما. ولماذا اسمحني، ولماذا لماذا تنصب نفسك للدفاع عن رأي لك أول ما تسمع نصا وتشعر بأنه في عندك استعداد للجواب عنه وهم تبرز وبتجاوب عنه؟ وحينما اسمح لي يا أخي، اسمح لي بارك الله فيك، اسمح لي بارك الله فيك. وإذا ما سئل سؤال وما عندك جواب بتقول أنا ما لست عالم، أنا طالب علم. والله أنا وكل أخواننا طلاب علم، فيكم إنسان يقول لا، مهما الإنسان طلب من العلم فهو لا يزال طالبا للعلم، فإذا قال علمت فقد جهل، فقد جهل. كلنا طلب علم، لكن ما نتخلص من الحج بكلمة أنه أنا طالب علم، أنا ما بنصب اسمي نفسي حكما. لما بيجيك اسمح لي يا أخي، الله يرضى عليك الله يرضى عليك. أنا قلت لك مرارا اسمح لي كمل كلامي، وهذا كما تعلم من أدب المجلس أيضا. فالرجل ذكرنا جزاه الله خيرا بحديث، رأسا قلت هذا الحديث نؤوله، فأنا أخذت هذه الكلمة وكفاني. لماذا تؤول هذا النص ولم ترضى بتأويل النصوص التي قلنا لك؟ بتقول الصحابي أدرى، لك أخي ما اختلف أن الصحابي أدرى، لكن ما معنى كلام الصحابي؟ العموم الشمول. لما هذا أنا على المزنقي من جيب لك آية في القرآن، شو رأيك في هذه الآية؟ يمكن تقول والله أنا ما لي عالم، أنا طالب علم. طالب علم، اسمح لي اسمح لي الله أكبر، اسمح لي لكمل موضوعي. الآن في آية وأنت يبدو الحمد لله أنك حافظ القرآن، شو الآية كلها اللي بتقول ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، شو الآية؟ من يحفظها؟ ما تذر من شيء، ما تذر من شيء، ما تذر من شيء. هذا من صيغ العموم الشمول لا لا أحسن جزاك الله خير ما تذر من شيء هذا عموم ولا خصوص؟ طيب شو بتقول بعمومه ولا بتخصصه؟ لا أعلم. هذا اللي ظننته. لما تسأل سؤال علمي بيقول لك لا أعلم. لما تحتك القضية برأيك وعقيدتك وأنت فيها على خطر بتقول ندع النص على عمومه. لماذا لا تدع النص على عمومه؟ ما تذر من شيء، ما وبعد من شيء نفي يتبعه إيش الحصر. هذا نصعب، لكن علماء التفسير بارك الله فيك بيجيبوا لك ما تذر من شيء أراد الله عز وجل أن يمحوه من وجه الأرض، وإلا من هذه الأشياء أرض الله الواسعة، فهذا أهلك الأرض كلها وجعلها أباء منثورة، كما سيكون شأن هذه الأرض والكواكب الأخرى يوم القيامة. طبعا لا، فالعلماء هم المصابيح، فيجب أن نعتد برأيهم وتفسيرهم، ما نستقل في فهم ونقول هيك الصحابي قال آمنا الصحابي قال هكذا، لكن هل أراد العموم الشمول؟ آمنا بأن الله قال ما تذر من شيء أنه قال، لكن هل المعنى هو العموم الشمول؟ الجواب هنا لا، الجواب هناك لا. لماذا؟ لأن الأدلة الأخرى إذا جمعناها كلها تدلنا على أن علم الله لا يساوي علم عالم في الدنيا، ولا ينجيك من المخالفة أن تقول علم هذا العالم الله أعطاه وليس من ذاته، وعلم الله من ذاته، هذا لا يجوز أبدا. وحسبك ختاما، ولو مللنا إخواننا بطول الكلام، أرجوك أن تفكر فيما قلت آنفا جوابا عن سؤالنا، أن الرسول رؤوف والرسول رحيم وصدق الله العظيم، لكن لما سألناك هل رحمة الرسول كرحمة الله قلت لا، هل علم الرسول عليه السلام كعلم الله ما قلت لا. اسمح لي يا أخي، الله يرضى عليك، أنا عم أقرأ الآية فغير المصلين، لا أعوذ بالله، اسمع منك تمام الكلام، قلت علم الرسول كعلم الله من حيث الإحاطة والشمول لكنه حادث، هذا قلته، وكما تقول كلامك مسجل أنا بعيد عليك هذا الكلام، فأقول كلامك مسجل، لذلك أرجو أن تفكر في هذا الاعتراف الصريح، رحمة النبي لا تساوي رحمة الله، رأفته لا تساوي رأفة الله، علم الرسول لا تساوي علم الله، ومعنى ذلك أنه لا يعلم بكل شيء كما تحتج بحديث معاذ وغيره، وهي الدليل المانع من أن تقول، وأحفظ حديث الخضر عليه السلام، مثل العلم البشري والعلم الإلهي كقطرة من بحر، والحديث الذي ذكرته حضرتك شو هو؟ لا يعلم الغيب إلا الله، دعيها رسول الله. الحديث اللي ساقه أبو عبد الله، فهو قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو النبي يخبر عنه، هو النبي يخبر عنه، فكيف لا يعلمه؟ الله أكبر، هو يخبر يا شيخ، هل هو يخبر؟ معليش، ما هو طالما يخبر يقول ألا ليدادن رجال عن حوضي، طيب كما يداد البعير الضار، فأقول هلم هلم، أنا أسمع لك بس اسمع لي أنت فيما بعد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أي نعم، فأقول سحقا سحقا، تمام. الآن النبي عليه السلام مش بيحدث، أي نعم، بيحدث عن شيء سيكون، أي نعم، ما مخبر عنه، لا لا يخبر عنه، لا يخبر عنه إجمالا كما نقول نحن، ولا يخبر عنه تفصيلا كما تزعم أنت، وهذه حجة قاسمة الظهر في هذا الموضوع، إذا كنت صحيح إذا تكون منصف، هو يخبر إجمالا لأن الله عز وجل أعلمه بما سيكون مجملا، وهذا من الأحاديث الذي يؤيد تفسيرنا لحديث حذيفة وغيره مما جاء في مسلم، هو يعلم إجمالا ولا يعلم تفصيلا، ولذلك يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأرجوك منك قليلا من الإنصاف يا أبو عبد الرحمن، اليوم دنيا وبكرة آخرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأنا شافك وانت حكيتي بيضت ما بينه وبين القبر إلا شبر شايف. ولذلك يجب أن تراجع نفسك، هذه عقيدة تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين خلفا وسلفا. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. عائذا بالله عز وجل أن يكون أحد في هذا المجلس ممن خرج على أو عن سبيل المؤمنين. استثنى على التأويل اللي ذكره الحج الله يجزيه الخير، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحدث عن هذا، استلزم من هذا التحديث أنه يعلم. فنحن نقول هذا الذي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام سيحدث أم لن يحدث؟ سيحدث. فإذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصحابي أصحابي، ماذا سيقال له؟ كذبت كذبت لا تدري كذبت. يعني هل كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن إذا قلت بواحدة جنبت الصواب في الأخرى، وإذا أصبت في الأخرى أخطأت في الأولى. صحيح. يعني لو رحت عند ضابط مخابرات وقال لك أنا بعرف كل شيء عنك، بارك الله فيك، فدمرت كل شيء، خمس نقاط اسمك وشعب إيش مية بلد، هل بعرف صفحة؟ إنما في مليون صفحة ما بعرف المحقق. أما هو يعني بقول لك أنا بعرف كل شيء عنك، فإحنا عرب يعني المتبادر من السياق من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تكلم برؤوس أقلام موجزة. أما قائد السرية و حديث ورد بهذا الحقيقة الحقيقة يا أخوانا أنه أخونا أبو عبد الرحمن إن شاء الله ربنا عز وجل بيهدينا وإياه إلى سواء الصراط، قال كلمة كلمة حق أنه هو طالب علم وليس بعالم، وأنا أعترف كأنه مثلي طالب علم، ولكن يجب عليه أن يدرس اللغة العربية وأساليبها. فأنا إذا قلت له الآن أنه في علم اللغة شيء يقال فيه هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يا ترى تعرف أنت هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ تعرفه؟ هذه مشكلة. فلما الرسول عليه السلام يقول الحج عرفة، الذي لا يعرف اللغة العربية ماذا يقول؟ إذا حجيته بس انتهى الموضوع. هذا شيء كثير، لكن أسلوب العربي يقول أطلق الكل الحج، وأراد إيش؟ شيء من الحج وهو عرفة. لماذا؟ لأهمية. أحسن بارك الله فيك، لأهمية هذا الشيء. فمهم جدا أن الله يعلم رسوله عليه السلام عن بعض أعلام الغيب ويعلم أصحابه بذلك، أما عن كل كبير وصغير هذا أمر كما قلنا ولا نؤيد ما قلنا، وكفى مشاركة لله في الصفة مع الفارق الذي هو يتمسك به وزنزن حوله. كذلك مثلا إذا قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني تلاوته، لكن مو هذا المقصود. شو المقصود في صلاة الفجر؟ سبحان الله، الله عم يقول هلا هو قد يحاجي لي ليش أنت عم تأويل القرآن؟ القرآن بيقول وقرآن الفجر، أنا بقول إيه قرآن الفجر؟ لا أنا بقول له صلاة الفجر، هو بيقول لي هيك اللغة؟ لا أنت ما لك عارف اللغة. مع الأسف العرب اليوم كثير منهم نسي لغته العربية، وما نحن فيه الآن يكفي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الصلوات الأربعة ذكرت في أول الآية وعطف عليها قرآن الفجر أي صلاة الفجر. إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا، هذا بارك الله فيك أسلوب في اللغة العربية. كما قال ذلك الصحابي أقول اقتباسا منه: عرفه من عرفه وجهل من جهله. فيطلق العموم ويراد الخصوص، يطلق الكل ويراد إيش الجزء. فهذا أساليب اللغة العربية نحن إذا جعلناها انحرفنا كثيرا أو خطيرا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بمناسبة ذكركم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أقول عندما ننكر على بعض الناس شيئا من الأفعال المبتدعة كالذكر بالاسم الله المفرد الله الله، أو كالذكر الجاري، أو كالخلوة والشيء التابع لهذا، أن هذا بدعة، يقولون هذه سنة حسنة. أي نعم. والخلوة فيها الحقيقة أن هذا الحديث حديث مهم جدا، لكن أنا من طبيعتي أن لا أريد أفرض على الناس الجلوس، لأن العلم عامة الناس بيقولوا بما جاف، بدنا شيء يسلينا، شيء يروح عن قلوبنا، شيء يدفع النعاس عن عيوننا وهكذا. فلذلك أنا بقول من شاء أن يجلس فأنا أجلس معه، من شاء أن ينصرف فقد أنصرف معه، مش أكيد. يعني هذا خلاف ما عهدنا فيك والله يا أستاذ. كيف؟ كيف؟ خلاف ما عهدناه فيك. شو؟ بتقول أنت أول القائل. ما عهدنا فيك. لا. الظاهر أنك أنت خالفت القاعدة، من عرفك صغيراً